لما التفت أريد أسأل إذا هو أقول بعد كلها القائمة قائمة هالشكل لا ما التفتوا أريد أقول القائمة عن لس أيني مصداق مصداق أقول بأنه إلى عرض إلا أن تلتزم بأنه لا في الموضوعات المعصوم لا ما يلتزم يعني العوامل قد يصاب بأمراض أيضا كما أنا وأنت أقول بأنه أما إذا أراد المعصوم أن يلتزم يعني أن يعتني بكل العوامل الطبيعية وغير الطبيعية طول عمره هو يخسر قد فلسفة أو طول عمر الإمام مهدي سلام الله عليه بعد يكون ضمن العوامل الطبيعية مو خارج العوامل الطبيعية ملتفتين شو بقول ياهو ظلم الآخرين شو ربطت شيخ إذا أتكلم في المعصوم إيه بعد ما أنا خارج هذا عندي أتكلم ياهو لا أريد أقول بأنه لولا هذا العامل الخارجي لطال عمره أم لا هو هذا الكلام بحثنا في الموت إن تلتفتوا إذا تلتفتون هذه أسئلتكم مسروح شرقا ويمينا اسمحوا لي أنا أريد أقول بأنه المعصوم لو التزم بالعوامل الطبيعية بعد يحصل عنده مرض طبيعي كما أنا ألتزم أنا أموت طبيعيا بمرضين أو لا يموت إذا يموت بعد منين يأتي الموت عوامل خارجية إذ من هنا نستطيع أن نفهم طول عمر الإمام الحج سلام الله عليه أنه هذا بعامل غيبي أو عامل طبيعي أيضا ويمكن أن يكون عامل طبيعي بني؟ لا مقصودي عامل غيبي معجز مقصودي والعامل الغيبي يعني الدعاء لا لا مرادي من العامل الغيبي يعني بي معجزة الآن يعيش ألف وكذا سنة لا يمكن لآخرين إذا راحوا تلك القوانين أن يعيشوا هذا الزمن أحسنتم يعني هذا ممكن بحسب القوانين وليس بممكن بل ممكن وإذا وقف الإنسان على تلك القواعد وعلى تلك القوانين ووقف على تلك الضوابط يستطيع أن يعيش هذا المقدار أو لا يستطيع بل يستطيع وإذا وجدنا انخرام إذا أكو انخرام أين في القواعد انخرام أكو في عدم الالتزام بتلك العوامل الطبيعية هذا المهم أنا تطبيق الصغوي الآن ما أريد أبحثه وإنما أريد أبحث الكبرى وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما يكتب الأجل على إنسان لماذا يكتب هذا الأجل لا أجل قبله ولا أجل بعده لماذا إرادة جزافية حتى نقول لا يسأل عما يفعلهم يسألون لا وإنما إرادة ضمن إرادة حكيمة فإذا كانت حكيمة إذن هذا بحسب اعتنائه بالعوامل كان يستحق 50 وذاك حسب اعتنائه بالعوامل كان يستحق ماذا 100 وذاك حسب اعتنائه بالعوامل كان يستحق ماذا 10 طبعا عندما أقول حسب اعتنائه بالعوامل لا يتبادر إلى ذهنك بالضرورة أنه هو معتني أو لا لعله من أبويه لعله من أجداده لعله من بيئته لعله من تلوث بيئته هذه كلها ضمن العوامل إنسان يأتي ويعيش في منطقة ملوثة من الناحية البيئية من الناحية الصحية ملوثة خب يصاب بالأمراض وهو يصاب بالأمراض هسه هو كان بإمكانه أن يخرج من هذه المنطقة ويعيش في منطقة أخرى صحية ويطول عمره صحيح لو مصاب إنسان مصاب بضيق النفس إذا يعيش في منطقة ملوثة يموت بسرعة أما إذا عاش في منطقة ماذا صحية غير ملوثة لا إذن الآجال التي كتبت علينا هذه تابعة ماذا؟ تابعة للعوامل التي تعرفنا عليها واعتنينا بها. بس أنتوا ليش تروحون للآجال؟ أنا مرة أتمرض جماعتك ما تتمرض. خب هذا المرض مكتوب علي وما مكتوب عليك هالشكل لأنه أنت راعيت الضوابط الصحية وأنا ما راعيت أي منهما. يا أي منهما؟ نظرية اللي نظرية الجزافية تقول لا الله كتب على فلان أن يتمرض وما كتب على فلان أن يتمرض ونظرية تقول لا بابا أنت راعيت الضوابط الصحية وما تمرضت أنا ما راعيت الضوابط الصحية ماذا تمرض فإذا الله سبحانه وتعالى لم يكتب المرض علي والصحة لك حتى يأتي السؤال لماذا وإنما كتب في نظامه الأحسن يوجد مرض وصحة أما من المريض ومن الصحيح أم كتبه من هو أو لم يكتبه ها